إلا بك يا علي عظيم. اللهم صل على سيدنا مفتاح سر العالم محمد، مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود، وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بمحض الفضل والجود والكرم، ترحمنا بها وتغفر لنا بها ذنوبنا وتدخلنا بها دار رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم، تحفظنا بها والزائرين وتردهم إلى أهاليهم مع مراكبهم وسواقهم سالمين غانمين معافين، ونبقى بعدهم كذلك إلى اللقاء حيث شئت مع الصحة والسلامة والعافية. ولا تجعل اللهم هذا اللقاء الأخوي في هذا الموضع المبارك وببركة صاحبه خديم الحضرة التجانية سيدنا وابن سيدنا سيدنا أبي بكر ووالده الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ووسائلهم، آخر لقاء وآخر زيارة وآخر اجتماع وآخر عهد وآخر وداع بيننا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ردكم الله إلى أهاليكم سالمين غانمين، بحق إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة. سيدي من سنين ين بايون وي فدراسيون بير نين خول انتاري بو دنج لين ور